نعم. طيب ما تقول يا اخوان؟ الف في قول فتذروها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ ابراهيم ايها. طيب الاقرب الاول قولان. نعم ها ترجع اين هو الظاهر؟ الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا هداية الله. ولا تذروها فبسبب ترككم إياها. نعم يعني نعم. وفلا تميل كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة يعني مبنية على ما سبق. نعم ايش فصرنا في قوله تعالى الأبناء بإبدال الزوج أو السلوات. نعم. فلم يكن في هذا التضييق الواسع أن يكون الأبناء حيث أن الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده. ألم يكن مثلا بخير ترجعه إليه النفس من كلا الزوجين قد يكون بالإبدال أو لكن الإغناء الإغناء بدل المفقود الغالب أن يكون بما يماثل هذا الغالب. نعم شيخ بارك الله فيكم في السابع هل في حديث حادث بن قيس بن شماس أمر صلى الله عليه وسلم له بأن يقبل الحديقة ويصلحها يعني أمر إلزام أو هو مثل شفاعة لزوجة مغيث الجارية؟ لا بريرة مغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة أشير عليه فلا لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام. أمر الإنسان يكون بصيغة إقبال يعني أي نعم يكون نعم يكون نعم شيخ إذا كان الزوج ذميم الخلق نعم ولهذا سبب أن يكفي تفرق فهل تدخل المرة يعني الوعد هذا؟ هو الآن أولا نقول إذا كان ذميم الخلقة فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا ويضيق صدره فتنام كما أن الخلق أيضا عيب عظيم ولهذا قال لا عيب عليه في خلق ولا دين وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عارف زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم. إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبدا ولكن الله يريد أن يرجعها فهل تسقط ولاية؟ أي نعم. يعني لو أن هذا يقع كثيرا يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا. نقول ينفصل الزوج نأتي للقاضي فيقصد ينفصل الأب. نأتي للقاضي. نعم. عليها ولم ايش؟ المرأة التي عقد عليها ولم يكفرها هل يجب العدل بينها وبين المرأة؟ لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يصل عليها فليس لها قصد. نعم إن كان مذكر مسكوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند

قد لا نقول ان القدره متعلقه بالممكن لان غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء لانه لا يفهم لا يفهم ابدا. ويذكر ان الشيطان ابا الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنوده وسراياه في اظهار الخلق قالت له ذريته لما تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العباد؟ قال لان العالم يرشد الناس ويهديهم ويدلهم ولا اتمكن من اولاده لكن العابد استطيع ان يعني تنطل عليه الامور. قالوا كيف ذلك؟ قال انا اختبرهم لكم. فارسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه؟ البيضه مفهومه والسماوات والارض كذلك. فكر العابد هذا عابد يعبد الله ليلا ونهارا فكر قال ما يستطيع. رجع المندوب قال انه يقول لا يستطيع. فشوف الان كفر الرجل وهو ما يدري. فارسله الى العالم وقال له هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض بيضه؟ قال نعم يستطيع، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لو قال للسماوات كون في جوف البيضه كانت، اما ان تكبر البيضه ولا تصغر السماوات والارض. نعم. فأصلوا رجع الى شيطانه وقال له الكلام هذا. قال انظر هذا تخلص وذاك المسكين كفر. هذه تلك قصه مرت علي في بعض الكتب قديما، لكني اقول ان الله على كل شيء قدير. العام يقول له ان الله على كل شيء قدير، ولا تقول القدره تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز او الواجب قصد. وهذا هو الاول. طيب ما جاوز يا استاذ؟ طيب يعد من فوائدها يعني يعبر وشلون يعبر من الآية؟ يعبر يعني خلافة السلسة لا بأس أن يعني يترجمها بالمعنى. هي لا بأس. وعلى هذا التفسير يكون أن بسلية وليس وصل الله بتقوى الله. تغير المعنى لأن بتقوى الله الآن حدثت أنت الآن حولت إلى مصدر ما فيها أنت، وأتيت بالباء أيضا لأن دخول الباء على أن يحوله إلى مصدر. هنا لكن الآية ما فيها أن، لا ما فيها قصد، ما فيها الباء لا ما فيها الباء. ما يصح لا بد تعرفها أنها أنها تفسيرية. مثل أوحينا إليه أن استغفر. نعم. لو بينا قوله تعالى من ذا على جمعهم إذا شاء قدير. نعم. هنا هذه ما فيها إشكال. يقول كيف نجيب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير؟ فيقال المشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه. فالمشيئة هنا شرط في الجمع وليس شرط في القدرة. نعم. على ذلك قدير. نعم. يقولون بعض المفسرين أن التقسيم المعمول على العامل لا يلزم التخصيص. نعم. ويقول قدم لمناسبة رؤوس الآية. نعم. هذه مناسبة لفظية. ونحن ذكرنا أن أن أن أنه قدم لا للحصر. إن الله تعالى قاد على على على هذا وغيره. لا هذا مناسبة لفظية. صحيح أن المناسبة لفظية تأتي، لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أنكر أو الذي يكون بصدد الإنكار. ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال مقصود جنة واحدة والمقصود هنا مناسبة الفرسلات. هذا غلط، هذا غلط كبير. كيف جنتان وهو يقول فيهما؟ هذا مثنى ولا واحد؟ طيب هذا غلط. نعم بعد الأذان، بعد الأذان. عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق قد أخذنا فوائد. ها؟ ما شرحناها؟ قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبلها. قال الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس. طيب انت اخر شيء. نعم اثبات القدره على كل شيء باذهاب الناس والالتزام باخرين بعدين من بعدين اخذتها. طيب قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. الإعراب من كان يريد ثواب الدنيا هذه جملة شرطية فعل الشرط فيها كان وجواب الشرط قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء كما قال ابن مالك رحمه الله واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا هو الضابط. وقد حصر ما يشمله هذا الضابط في سبع جمل مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ.

بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان إيش مقرا ووطنا، بل يعرف أنها ليست دار مقر، صفوها كدر وراحتها عناء. لهذا يقول إن الآخرة هي الأهم. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات اسمين من أسماء الله، هما السميع والبصير، وإثبات ما يترتب عليهما من وصف، وهو يا أخ طيب، وإثبات ما يترتب عليهما من أثر. وهو أنه يسمع ويبصر، يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر، ولا ذا بصر بدون أن يبصر، أو ذا سمع بدون أن يسمع. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين، ونحن إن شاء الله تعالى منهم. فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي: ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا. ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب، لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرا، ويتركون نهيه إن كان نهيا، ويتأدبون بخلقه إن كان خلقا، فكانوا أهلا لأن وجه الخطاب إليهم. وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به: يا أيها الذين آمنوا. شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطابا: يا أيها الذين آمنوا. ويدل أيضا تخصيص بالمؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين فعالين، يعني هي صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة، أي من ذوي القوامة. قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، كما قال الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالقسط هو العدل والإقساط يا العقيم. الجور ولا الظلم؟ الجور. ما دليلك؟ الإقساط. طيب، القسط معناه العدل، أليس كذلك؟ وأما أقسط فبمعنى أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. ولهذا جاءت الأولى، جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل: إن الله يحب المقسطين. وجاءت اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بالقسط شهداء حال من فاعل قوامين، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا لقوله كونوا، لكن كونها حالا أولى: شهداء لله، أي تشهدون بالقسط لله عز وجل. لا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، شهداء لله فقط، كما في قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. ولو على أنفسكم

وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب نعم. لا يرد في اللغة العربية هذا. كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوض. ويستمل أيضا في قوله أن تعدلوا، يعني يكون منصوب إلى الخبر والتقدير ولا تستمع الهواء زي محجوب. قبل الشيخ فسر ما يذكر فيه شيء لا يصحب ولا يذكر ايش؟ ما يذكر التفسير الا يذكر فسر بعض المنصور القران هذا الكتب وفقه، يعني لا يقول ابن كثير او قال شيخ الاسلام او قال كذا او قال كذا، فلا يذكر اي شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابه قبل النبي صلى الله عليه وسلم دائما نسأل أن المفسرين ينقسمون إلى قسمين، مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر، مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله.